وبعد ذلك ما ملك عيسى عليه السلام ولا الحواريين حاجة يضر بها خصومهم ولا عملوا حاجة ينفع بها مين؟ ينفع بها نفسهم. فالذي لا يملك ضرا ولا نفعا كيف يصح أن يكون إيه؟ كيف يصح أن يكون إله؟